وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعة ومعصية، فكل ما تولد عن الطاعة فهو زيادة لصاحبه وقربة، وكل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح، وأخبر في الثانية أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها، والفرق بينهم أن الأول ليس من فعلهم وإنما تولد عنه فكتب لهم به عمل صالح، والثاني نفس أفعالهم فكتبت لهم. فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه. سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حصله. وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم، فهي أصل كل دين سواء كان حقا أو باطلا، فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة، والمحبة والإرادة أصل ذلك كله. والدين هو الطاعة والعادة والخلق، فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقا وعادة، ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الإمام أحمد عن ابن عيينة قال ابن عباس: لعنى دين عظيم. وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. والدين فيه معنى الإذلال والقهر، وفيه معنى الذل والخضوع والطاعة، فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل، كما يقال: دنته فدانا، أي قهرته فذل. قال الشاعر: هو دان الرباب إذا كره الدين، فأضحوا بعزة وصيان. ويكون من الأدنى للأعلى، كما يقال: دنت الله ودنت لله، وفلان لا يدين لله بدينا ولا يدين الله بدين، فدان الله أي أطاع الله وأحبه وخافه، ودان لله أي خشع له وخضع وذل وانقاد. والدين الباطل لا بد فيه من الحب والخضوع كالعبادة، سواء بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر. وسمى الله يوم القيامة يوم الدين، لأنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك يتضمن جزاؤهم وحسابهم، فلذلك فسر بيوم الجزاء ويوم الحساب. قال تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، أي هل تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين ولا مجزيين. وهذه الآية تحتاج إلى تفسير، فإنها سيقت للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب، ولابد أن يكون الدليل مستلزما لمدلوله، بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول لما بينهما من التلازم، فكل ملزوم دليل على لازمه على لازمه، ولا يجب العكس. وجه الاستدلال أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم، وأنكروا قدرته وربوبيته وحكمته، فإما أن يقروا بأن لهم ربا قاهرا لهم متصرفا فيهم كما يشاء، بميتهم إذا شاء ويحييهم إذا شاء، ويأمرهم وينهاهم ويثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم، وإما أن لا يقروا برب هذا شأنه، فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي، وإن أنكروه وكفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليه ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد، فهل لا يقدرون على دفع الموت عنهم إذا جاءهم، وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم؟ وهذا خطاب للحاضرين عند المحتضر وهم يعينون موته، أي فهل تردون روحه إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرف ولستم مربوبين ولا مقهورين لقاهر قادر يمضي عليكم أحكامه وينفذ فيكم أوامرهم؟ وهذا غاية التعجيز لهم إذا تبين عجزهم عن رد نفس واحدة من مكان إلى مكان ولو اجتمع على ذلك الثقلان. فيا لها من آية دل على ربوبيته سبحانه ووحدانيته وتصرفه في عباده ونفوذ أحكامه فيهم وجريانها عليهم. والدين دينان: دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي، وكلاهما لله وحده، فالدين كله لله أمرا أو جزاء، والمحبة أصل كل واحد من الدينين. فإنما شرعه سبحانه وأمر به يحبه ويرضى، وما نهى عنه فإنه يكره ويبغضه لمنافاته لما يحبه ويرضاه. فهو يحب ضده، فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه. ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فهذا الدين قائم بالمحبة، وبسببها شرع ولأجلها شرع وعليها أسس. وكذلك دينه الجزائي، فإنه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وكل من الأمري محبوب للرب، فإنهما عدله وفضله، وكلهما من صفات كماله. وهو سبحانه يحب أسماءه وصفاته، ويحب من يحبه. وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه، فهو على صراط مستقيم في أمره ونهيه وثوابه وعقابه، كما قال تعالى إخبارا عن نبيه هود أنه قال لقومه: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولما علم نبي الله أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وقضائه وقدره ومنعه وعطائه وعافيته وبلائه وتوفيقه وخذلانه، لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس الذي تقتضيه أسماء وصفاته من العدل والحكمة والرحمة والإحسان والفضل، ووضع الثواب في موضعه والعقوبة في موضعها اللائق بها، ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإضلال، كل ذلك في أماكنه ومحله اللائق به، بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء. أوجب له ذلك العلم والعرفان أن نادى على رؤوس الملأ من قومه بجنان ثابت وقلب غير خائب بل متجرد لله: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه وذل كل شيء لعظمته، فقال: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فكيف أخاف ما ناصيته بيد غيره وهي في قبضته وتحت قهره وسلطانه دونه، وهل هذا إلا من أجهل الجهل وأقبح الظلم. ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم في كل ما يقضيه ويقدره، فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه، فلا أخاف ما دونه فإن ناصيته بيده، ولا أخاف جوره ولا ظلمه فإنه على صراط مستقيم. فهو سبحانه ماض في عبده حكمه، عدل فيه قضاء، له الملك وله الحمد، لا يخرج تصرفه في عباده عن العدل والفضل. إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته، وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته، وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا. وفي هذا الحديث ما أصاب عبدا قد تهم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدر وجلاء حزن وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمري وقضاءه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره، فكلا الحكمين ماض في عبده وكلا القضائين عدل فيه. فهذا الحديث مشتق من هذه الآية، بينهما أقرب نسب. ونختم الجواب بفصل يتعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة، وإن كانت أضعف ما يذكره ذاكر، فإنه يفسد القلب بالذات، وإذا فسد فسدت الإرادات والأقوال والأعمال، وفسد نفس التوحيد كما تقدم وكما سنقرره أيضا إن شاء الله. والله سبحانه إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس، وهما اللوطية والنساء، فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله عليه.